بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول حافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو عامر العقدي أنه قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور وشر الأمور محدثاتها. الأصل في هذا الباب آيات في كتاب الله عز وجل، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال: والصلح خير. والصلح خير، يعني هذه قاعدة، أنه ينبغي قبل أن يحصل تقاضي بين الخصوم أنه يصلح، يعني قاضي يصلح بينهما، قاضي يصلح بينهما، فإن ذلك فيه مصالح، فيه مصالح، لقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال بعدها: فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا أمر يحبه الله عز وجل. وضد الصلح النزاع، الخلاف والشقاق. قال تعالى أيضا في آية أخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن دائم الصلح مقصود في الشريعة ومطلوب. وأما هذا الحديث الذي ذكره الترمذي فهو الحقيقة في إسناده من جهة الصناعة لا يصح، ولهذا انتقد الترمذي على تصحيح هذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن الترمذي قصد تحسين الحديث ومن جهة تعدد طرق الحديث ومن جهة شواهد الشريعة، ولهذا البخاري أخذ بعضا منه. شوف، البخاري أخذ بعضا منه وبوى وترجم به، وهو قوله: المسلمون على شروطهم، هكذا جاء في الحديث: المسلمون على شروطه. إذن الصلح مقصود ومطلوب شرعا، لأن به تزول الأضغان والتقاطع والتدابر بين المسلمين وجاء في فضل الصلح وأحاديث جاء في فضل الصلح جاء في فضله في فضله أحاديث وضد الصلح الإفساد وإفساد بين الناس والنميمة هذا الذي قال لا أدلكم على حديث قال الحارقة لا أقول تحرق ولكنها تحرق الدين ولكنها تحرق الدين نعم طبعا حديث جاء إسناده فيه كثير بن عبد الله كثيرة هذا الذي انتقد الترمذي عليه عليه رحمة الله وذكرت لكم أن الحديث له طرق وله شواهد ولهذا الترمذي قال حديث حسن يقصد المعنى والله أعلى حسن صحيح نعم. قال باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جاره في جداره فلا يمنع فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية رضي الله عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس أنهم قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول وأصح حديث أبي هريرة حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وهو يدل على أن إنسان إذا بنى بجانب جاره وهذا طبعا سابقا حينما كانت يعني البيوت الطين وقد يوجد هذا اليوم في بعض البلاد فاحتاج إلى أن يضع خشبه على جدار جاره يعني في بعض الروايات ما قال خشبه قال خشبه يعني بالجمع فلا ينبغي لجاره أن يمنعه طبعا هذا به فيه قيود يعني من هذه القيود أن يكون الجدار يتحمل وضع إيش الخشب لأن النبي قال لا ضرر إيش ولا ضرار فإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي له وينبغي أيضا للجار صاحب الخشب أن يستأذنه قبل ذلك يعني تطيبا لخاطره وينبغي للآخر أن لا يمنع مثل ما قلنا مثلا المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي فيه لكن ينبغي لها أيضا بل يجب عليه أن تستأذن زوجها في الخروج تستأذن وينبغي له أن لا يمنع لا يمنعها من الخروج للمسجد وتقدم الكلام على هذا فالمقصود يعني أن هذه من الأمور التي قد يحصل فيها الخلاف بين الناس فأرشد فالنبي أمر بهذا فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أنه إذا أراد الجار أن يضع على جدار جاره خشبة أو خشب بالجمع ولم يكن في ذلك ضرر عليه فلا ينبغي له أن يمنعه ولهذا قال ابن أبو هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم هذه إما أن يراد به الخشب يعني وإما أن يراد به السنة، أن هذه السنة كأنهم يعني ما استساغوا هذا فقال ذلك رضي الله عنه. قال: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد كلاهما قال: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. أو ما جاء في الطريق: إذا اختلف فيه كم يجعل. نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أن الحلف إذا وجب على أحد الخصمين فإنه يحلف على نية من استحلفه لا على نيته هو، فإن كان الذي استحلفه القاضي يحلف على نيته، أو استحلفه خصمه فإنه يحلف على نية خصمه لا على نيته. ليه قيل ذلك؟ حتى لا يوري ويحلف على شيء وهم يريدون شيئا آخر. فإذا حلفك لا مجال فيه للتورية، لأنك تحلف الآن على ما يصدقك به صاحبك، أي على نيته وقصده، لا على نيتك أنت إيش وقصدك. هذا المقصود بهذا الحديث. نعم. قال: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن المثنى ابن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. قال حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا المثنى بن سعيد قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. وهذا أصح من حديث وكيع. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الجار إذا اختلف مع جاره في الطريق بينهما كم يكون عرضه، فإنه يكون سبعة أذرع كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبعة أذرع يعني تقريبا مترين أو يعني مترين وزيادة، بحيث أنه يكون إيش طريق. إذا قلنا مثلا أن المتر يمكن يكون ثلاثة أذرع، يعني تقريبا مترين أو مترين ونصف. هذا طبعا النبي قاله تقديرا للمصلحة في ذلك الأيام، في تلك الأيام، يعني قد يمر مثلا بعير أو يمر بعيران، هذا قادم وهذا ذاهب، فلذلك النبي قال جعلوه سبعة أذرع. وفي هذا التنبيه على أن ولي الأمر له أن يعني يصرف شؤون المسلمين من جهة يعني مصالحهم، مثل ما تفعل الأمان البلدية ومثل ما يفعلها الجهات. هذا من حقوق ولي الأمر، هذا من حقوق ولي الأمر أنه يفعل ذلك رعاية لمصالح المسلمين. قد يرضى بعضهم وقد ما يرضى بعضهم، هذا ما في إشكال. المقصود هو المصلحة العامة، المقصود هو المصلحة العامة للمسلمين. وهذا يدخل فيه يعني كل ما أحدث في هذا العصر، في عصرنا هذا، أنه مثلا أنشئت فيها جهة خاصة بالسيارات والمرور، وجهة خاصة مثلا بالطرق والبيوت والأراضي، وجهة خاصة بكل هذا، كل ذلك داخل في مقاصد الشريعة، كل ذلك داخل في مقاصد الشريعة وقواعدها. المقصود أنه لا يكون هناك ظلم، المقصود أنه لا يكون هناك ظلم، وإلا فإن هذا من الأمور المناطة بالإمام الأعظم لرعاية مصالح المسلمين. قال: باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زيد بن سعد عن هلال بن أبي أميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح ابن سليمان. نعم، هذا حديث صحيح، وهو أيضا داخل في شؤون القاضي، وهو أنه إذا طلق رجل امرأته وعندهم أبناء، والأبناء إذا كانوا صغارا دون التمييز فهذا يسمى الحضانة، تحضنهم أمهم، لأنها هي أقوى برعايتهم من أبيهم، حاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى أبيهم في هذه السن. فإذا بلغ الولد 7 فإنه حينئذ على ما جاء في هذا الحديث يخير من يختار. فإذا اختار أمه فإنه يكون عند أمه، اختار أباه فإنه يكون عند أبي. قال بعض أهل العلم: هذا بشرط ما جاء في بعض الروايات: ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوج الأم. فإذا تزوجت فإن الأب أولى بحضانة ابنه من رجل غريب. وهذا الحكم أيضا ليس خاصا بالغلام، بل هو في الغلام والجارية أيضا، حتى الجارية تخير ما لم تنكح الأم. بعضهم قال الجارية إلى سن 9 تبقى عند أمها، قال ابن القيم: والصواب أنها تبقى عند أمها إلى البلوغ، حتى تتزوج، لأن البنت في حاجة لأمها لتعليمها، بنت كيف تتعلم يعني أمور ما ما ما ما ما ينبغي للمرأة أن تتعلمه في المنزل عند زوجها ما يمكن تتعلم إلا إذا كانت عند أمها. غالب أن أمها أرأف بها من زوجة أبيها، أمها أرأف بها من زوجة أبيها. المقصود هذا الأمر فيه في الحقيقة سعة بالنسبة للقاضي، يرى ما هو الأصلح خصوصا بالنسبة للبنت، فإن رأى أن الأصلح أن تبقى عند أبيها فإنه يحكم بذلك، وإن رأى أن الأصلح أن تبقى مع أمها فإنه يحكم بذلك. نعم. قال: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد أنه قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. هذا حديث حسن. وقد جاء القيد الأخير ذكره التلميذ جاء في بعض الروايات، وإن استنكرها الحافظ ابن حجر لكنها جاءت في بعض الروايات عند الحاجة. والصواب أن هذا فيه تفصيل، الصواب أن هذا فيه تفصيل. فإن كان المقصود بذلك النفقة وما يحتاج إليه الوالد، فالابن ملزم بأن ينفق على أبيه، هذا لا ريب فيه. وإن كان معنى ذلك أن يتطاول الأب على مال ابنه لأجل أمور يعني هو لا حاجة له بها، إما يعني قد يتصرف فيها لمصلحة غير الولد من الأبناء أو الزوجة، أو حينئذ هذا الذي منعه من قال إنه يأخذ للحاجة، إنه يأخذ إيش؟ للحاجة. قالوا: ولأن الوالد لو توفي الولد، لو توفي الولد وله أبناء وله أب، فالأب ما له إلا السدس، الأب ليس له مال ابنه كله، هكذا قضى الله عز وجل، الأب له السدس. فالمقصود والله أعلم أن الأب، أن الابن عليه نفقة والده فيما يحتاج إليه الوالد، وعليه أيضا أن يبره، عليه أيضا أن يبره من غير أن يكون في ذلك ضرر على الولد. أما النفقة في ضرر ولا في ضرر لا بد أن ينفق عليه، أما ما عدا ذلك فإن كان هناك ضرر على الولد فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك. أما مسألة البر هذا موضوع آخر، البر كون ولد يريد أن يحسن إلى أبيه، إن أراد أن ينخلع من ماله كله يعطي أبيه بكيفه، هذا أمر يعود إليه. لكن ما الذي يلزمه شرعا؟ هذا الكلام في هذا، ما الذي يلزمه شرعا؟ ما احتاج إليه الأب يجب عليه أن يعطي أباه، ولا يجعل أباه يحتاج إلى أحد، وما عدا ذلك فإنه يعود إلى البر لا على سبيل الإلزام. قال: باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح، اسم أبي داود عمر بن سعد. نعم، هذا حديث صحيح رواه الشيخان، والقصة معروفة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إناء بإناء، وعليه فإذا أتلف إنسان أمرا لغيره من الناس فإنه يضمن مثله. ولهذا استثنيت الدابة مثل الناقة، مثل لما قال العجماء جبار، لأنها لا تدرك ولا تعقل، ولذلك استثنيت. أما ما عداها فلو أن إنسانا مثلا صدم سيارة إنسان فعليه أن يصلح هذه السيارة، أو كسر شيئا يتعلق بمنزله، يتعلق ب بعض حاجاته، فإنه يضمن مثلها. هذا شرع يجب عليه أن يضمن مثلها. ولهذا قال النبي: إناء بإناء وطعام بطعام. نعم. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: حكم الرجال وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق: للبلوغ 3 منازل: بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. هذا بالنسبة للذكر، حديث رواه الشيخان. هذا بالنسبة للذكر، إما أن يبلغ 15 سنة أو أن ينبت أو يحتلم، لكن الشيء الواضح والبين هو أن يبلغ 15 سنة. أما البنت فإن بلوغها البنت تبلغ قبل الولد، فبلوغها بالحيض. أحيانا تحيض وهي بنت 11، عائشة حاضت وهي بنت 9، أو بنت يعني بهالحدود بس قريب من هذا. فإذا السن الذي يتبين يعرف به البلوغ هو 15 سنة، هو خمس عشرة سنة كما جاء في هذا الحديث. لكن من جهة الأحكام المتعلقة هذا بالنسبة لما يفرض له، لأنهم كانوا في السابق يفرضون للمسلمين مالا شيئا من بيت المال، لكن من جهة العبادات فإذا أنبت خلاص هذا بالغ، خلاص القلم الآن بدأ يكتب عليه تركه للصلاة وتركه وهكذا. البنت هكذا إذا حاضت البنت خلاص بلغت، فيجب أمره بالصلاة وبالصيام، وإذا حجه صحيح طالما أنه أنبت أو احتلم ولو لم يبلغ 15 سنة. نعم. قال: باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت

وأما ما قاله الأنصاري فلعله يعني لأن نزغه الشيطان أعوذ بالله من الشيطان فقال تلك الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق له، هذا لما قال له إن كان ابن عمتك لا شك أن هذا يعني قد يكون كفر وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حق له والنبي ترك حقه عليه الصلاة والسلام هذا في حياته، أما بعد مماته فمن سب النبي واستأذى به فما يقال إنه له أن يتوب، لا ما ليس له توبة، هذا على طول، هذا حتى لو تاب بينه وبين ربه لا بد من استباحة دمه. من سب النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به بعد موته عليه الصلاة، أما في حياته فهو فالأمر له، إن شاء قتل ذلك كما يأمر الله عز وجل، وإن شاء تركه وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في في في بعض من استهزأ بالنبي أو قصد شعرا فيه عليه الصلاة والسلام، أو مثل النساء التي في مكة وغيرهن، ذاك الرجل الذي تعلق بالكعبة قال النبي اقتلوه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن سب النبي هذا كفر خروج من ملة الإسلام، أن لعل هذا الرجل يعني نحن لا ندري ما هي ملابسات الواقعة، لعل هذا الرجل يعني استعجل وقال تلك الكلمة والنبي يعني ما ظهر له أنه يريد ما تكلم به، وإنما لأجل أنه وإلا فإن هذه الكلمة كفر، إن هذه الكلمة أشك أنها كفر. ولهذا قال الزبير رضي الله عنه فإني أظن أو أحسب أن الله حينما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نزلت فينا يعني في إيش، وذلك الرجل الذي قال تلك الكلمة هنا. قال باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حديث حسن صحيح وأضري من غير وجه عن عمران بن حسين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد 1/3 ويستسعى في 1/3 قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. الحديث الصحيح وهو يدل على ما تقدم أن الإنسان إذا كان له مال، وهذا طبعا عند الموت يعني هذا الكلام عند الموت، فليس له أن يتبرع بماله كله، ليس له من ذلك إلا 1/3 فقط، فإذا فعل ذلك لم ينفذ ما أراد فعله. ولهذا النبي أعتق 2، النبي أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، هذه سنة خلافا للحنفية أهل الرأي،

عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث حسن كما قال البخاري عليه رحمة الله، وهو يدل منه بس خلص بعدين. فأن رجلا يعني زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. الزرع لمن؟ الزرع لأهل الأرض، الزرع لأهل الأرض. إذا تقاضوا فالقاضي يحكم بأن الزرع لأهل الأرض. لا، أنفق عليه بعض يأخذ نفقته، أنفق عليه يأخذ نفقته، أما الثمرة والزرع فإنه لأهل الأرض. وش قال عندك هذا؟ إيه؟ لا، الصحيح أنه حديث حسن. الصحيح أنه إيش؟ الصحيح أنه حديث حسن. في وش الباب اللي بعده؟ أو ما جاء في المحن والتسويق. نعم. قال: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. قال: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، المعنى واحد كلاهما. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فردده. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي بعض أبو الألفاظ أن النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهنا فرق بين الهبة والنفقة. الهبة شيء يعطيه مثلا سيارة، يعطيه أرض، يعطيه مال، هذا الذي يقال أعطي ولدك كلهم مثل ما أعطيته. أما النفقة فيعطي كل واحد منهم حسب حاجته، ونفقة الكبير مهم مثل نفقة الصغير، وهكذا كل واحد يأخذ على حسب حاجته، ولا يقال يسوى بينهم. أما بالنسبة للولد والبنت فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه سفيان الثوري من أنه يسوى بينهم، يسوى بين الولد والبنت. ما يقال الولد يأخذ ضعفي البنت الذكر، هذاك في الميراث، الميراث أمر آخر. أما الهبة فالذي يظهر الله أعلم أنه يسوي بين الولد والبنت في الهبة. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه وهب عائشة، وهب عائشة ولم يعطي إخوانها، ولعله مثلا رأى أنها يعني تحتاج إلى ذلك. المقصود أنه عند موته دعاها وقال: يا بنية إني أعطيتك كذا كذا، وأنا أريد أن أستعيدها لأجل أن أسوي بينك وبين إخواني. فهذا يدل على أن البنت مثل الولد، على أن البنت إيش؟ مثل الولد في الهبة، البنت مثل الولد الهبة. هذا الأظهر والله أعلم. وذهب بعض العلم كما ذكر الترمذي إلى أنه يعطي الولد ضعفي البنت، يعطي الولد والأب. وهذا هذا يعني واضح في الميراث، هذا واضح. أما في الهبة الأظهر والله أعلم أنه يسوي بينهما. نعم.

وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم شيخنا. سم بارك الله فيك. نادنتم لنا شيخنا طرح بعض الأسئلة من الإخوة. نعم الله يحفظكم. يقول هنا أحسن الله إليكم: الرق في الإسلام يجعله أعداء الإسلام مدخلا للطعن في الإسلام، حتى سمعنا من شباب المسلمين من يرى أن الرق ظلم واستعباد للخلق، ما توجه شيخنا؟ كل حال الرق في الإسلام إنما لم يكن مقصودا لذاته. الرق في الإسلام إنما ينتج بسبب يعني الجهاد في سبيل الله، فنحن ندعوهم إما للدخول في الإسلام وإما لدفع الجزية، طبعا هذا في وقت في أوقات مضت، وإما القتال. فإذا قاتلناهم وسبينا نساءهم وأخذنا رجالهم كانوا أرقاء، وهو خير لهم أصلا من البقاء على الكفر، لأن عيشه بين المسلمين وهو رقيق هذا قد يكون سببا في إسلامه ودخوله في الإسلام. ومن جهة أخرى فالشارع جعل العتق كفارة في عدد من الأمور. أولا أنه رغب في العتق، أولا رغب في العتق وقال: من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. فالشارع أولا جاء بالترغيب في العتق، جعل كفارات كثيرة بالعتق. إذن هو ليس مقصودا لذاته، الرق ليس مقصودا لذاته، بل حتى الجهاد والقتال في سبيله مو مقصود لذاته، مقصود هو الدعوة، مقصود هو أن لا يحال بين الناس وبين الإسلام، لا يحال بين الناس وبين الإسلام. والرق في الحقيقة هو ما تفعله الدول العظمى الآن، أمريكا وأوروبا في العباد في في في في, في الدنيا كلها، هذا والرق استعباد الشعوب كلها والسيطرة عليها ونهب خيراتها وفرض قوانين عليها واستغلال الخيرات، وهذا هو الرق الذي وإن لم يكن أم أو على كل حال الموجود. المسلمون اليوم بسبب ضعف ما عندهم الرق، الرق الأبيض اللي يسمونه الرقيق الأبيض هذا موجود عند الكفار اليوم، هم اللي يبيعون النساء ويشترونها، أما المسلمون اليوم فهم لا يبيعون ولا يشترون. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سؤال بارك الله فيكم، يقول: كثرت عمليات التجميل عند النساء من نفخ الشفتين وكسر العظم ونحته، حتى أنه تتغير ملامح الوجه بالكلية، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ هذا حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من عمل الشيطان كما قال تعالى: آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في النامصة والتي تلمس شعرها، لعنها عليه الصلاة والسلام، لعن الله النامصة، إيش بعد؟ النامصة إيش بعد؟ المتلمصة. نعم النامصة. فالنبي لعنهم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. فتغيير الصورة التي صورك الله عز وجل عليها هذا من عمل الشيطان، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هذا لا يجوز. إنما يجوز في حالة واحدة، لو إنسان مثلا حدث له حادث وحصل في أنفه شيء بسبب الحادث فيريد أن يجري عليه، هذا لا، هذا صدرت فيه فتاوى، أما ما عدا هذا فإنه منكر وحرام وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. والسائل يقول: إذا حلف إنسان على شخص سواء كان الأم أو الأب أو غيرهما أن لا يفعل ففعل ذلك، فما عليه؟ لا هو عليه، هو على اللي حلف، اللي حلف عليه يكفر كفارة، اللي حلف إذا لم يكن يعني من باب اللغو، لأن يعني هذا يحدث عند الأمهات كثيرا، لا تسوي والله ما تسوي والله، والأب هذا ما فيه، إنما إذا عقد اليمين بقلبه فإن الوالد أو الوالد عليه أن يكفر كفارة يمين إذا فعل خلاف ما حلف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل يجوز أن يقال هذا الدعاء: اللهم آذي من آذاني؟ لا لا لا لا، لا تقول آذي، ما لا، ائتي بالألفاظ، ائتي بالألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة، هذا الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وجد أناسا يسبحون بالحصى فأنكر عليهم ابن مسعود، فهل يعد هذا مانعا من استخدامه، من استخدام السبحة؟ لا لا، لأنهم كانوا يجتمعون جماعة، فواحد منهم يقول لهم سبحوا مئة، يسبحهم يقال لهم مئة، هذا الذي أنكره الصحابة. أما استخدام الحصى فقد جاء في الآثار في الأحاديث، وكان عند أبي هريرة خيط فيه ألف عقدة يسبح به، وجاء في الحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني النبي مر على نساء وأنه يسبحن بالحصى، فقال عليكن بالأنامل فإنهن ميش مستنطقات. وأيضا أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإذا كانت السبحة تعينه، طبعا هذا في غير ما في غير لا يسبح بها دبر الصلاة، دبر الصلاة النبي كان يعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا أراد أن يسبح له ورد من التسبيح، وأراد أن يضبط العدد ويسهل عليه حتى لا ينشغل بالعدد فيستخدم السبحة أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هنا يقول السائل بارك الله فيكم: التكلم عن السلعة في المسجد ولكن التبايع يكون في الخارج، فما حكم يعني ما هذا؟ يعني ما ينبغي هذا، ما ينبغي يعني هذا إنجاز أحيانا لأجل حاجة أو، ولكن لا ينبغي أن تكون المساجد مكانا لهذا. قال النبي: إياكم وهيشات الأسواق. نعم. أحسن الله إليكم. هنا السائل يقول: هل يجوز أن أسمي الله، هل يجوز أن أسمي في دورات المياه أجلكم الله في بداية الوضوء؟ لا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله، أهم شيء لك لا تفعل ذلك وأنت على الحاجة. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى المحاكم الغربية إن كنت أعيش في أوساطهم لفصل النزاع بيني وبين أخ لي مسلم، خاصة وأن الإنسان قد يجبره خصمه على ذلك؟ لا لا حرج، إن كان هذا فيه إظهار للحق وفيه حكم بالعدل ولم يكن فيه مناقضة لحكم الله ورسوله، وأنت بذلك تستخرج حقك أو تدفع عن نفسك، فلا بأس بذلك إن شاء الله إذا كنتم في بلاد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا هنا السائلة تقول: امرأة مطلقة وقبل انتهاء عدة الطلاق تحدثت مع رجل أجنبي وهو زوج أختها، فماذا عليها؟ على كل حال، إذا تحدثت لأجل أمر لا شبهة فيه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله.